السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى في رحاب سورة القصص. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا لقول الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي ولقد أبلغنا قومك ومن حولك يا محمد بما حل بالأمم السابقة الذين كذبوا الرسل وخالفوا الكتب، كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ولقد وصلنا يا محمد لقومك من قريش ولليهود من بني إسرائيل القول بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسنا إذ كذبوا رسلنا، وعما نحن فاعلون بمن اقتفى آثارهم واحتذى في الكفر بالله وتكذيب رسلهم مثالهم ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا. وأصله من وصل الحبال بعضها ببعض، ومنه قول الشاعر: فقل لبني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف ما يزال يوصل. وأورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند الحسن عن قتادة قال: وصل الله تعالى لهم القول في هذا القرآن، يخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع لعلهم يتذكرون. والله هذه فيها عبرة، عبرة عظيمة. ربنا قص علينا ماذا صنع بقوم نوح لما كذبوه، وماذا صنع بقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم المكذبة لرسلها. وكذلك الله تعالى يصنع في أعداء الله وأعداء الرسل. وبإسناد صحيح أيضا روى عن ابن زيد قال: ولقد وصلنا لهم القول، قال الخبر، خبر الدنيا بخبر الآخرة على قول وصلنا أو وصلنا أيضا، خبر الدنيا بخبر الآخرة، حتى كأنهم عاينوا الآخرة وشهدوها في الدنيا بما نريهم من الآيات في الدنيا وأشباهها. وقرأ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، قال: إن سوف ننجزهم ما وعدناهم في الآخرة كما أنجزنا للأنبياء ما وعدناهم نقضي بينهم وبين قومهم. ولقد وصلنا لهم القول، ومعنى كلمة وصلنا أتبعنا بعضه بعضا، وبعثنا رسولا بعد رسول. يعني في هذه اللفظة ذكر الماوردي رحمه الله تعالى في النكت العيون ثلاث أقوال معناها، ذكر معناها: بينا وأتممنا وأتبعنا. وصلنا لهم القول، بينا لهم القول، أتممنا لهم القول، أتبعنا بعضهم بعضه بعضا. ولكن القرطبي جمع في هذه الآية فقال: أتبعنا بعضهم بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول. وقرأ الحسن: وصلنا لهم مخففا. وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى وصلنا أتممنا كصلة كالشيء. وقال ابن عيينة والسدي: بينا. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: فصلنا. وكذلك كان يقرأها. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا. وقال أهل المعاني: والينا وتابعنا وأنزلنا القرآن، تبع بعضه بعضا، ووعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواعظ، إرادة أن يتذكروا فيفلحوا، وأصلها من وصل الحبال بعضها ببعض. وذكر البيت الذي ذكرناه في كلام ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. مولانا جل ذكره يقول: ولقد وصلنا لهم. الضمير في لهم كما ذكر عدد من أهل العلم منهم القرطبي رحمة الله عليه، وكذلك أيضا الماوردي في النكت العيون، قال: ولقد وصلنا لهم القول. قال القرطبي: لهم، أي لقريش، هذا عن مجاهد، وقيل هو لليهود، وقيل هو لهم جميعا. والآية رد على من قال: هل لا أوتي محمد القرآن جملة واحدة لعلهم يتذكرون؟ قال ابن عباس: يتذكرون محمدا فيؤمن به، وقيل يتذكرون فيخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قال علي بن عيسى وقيل ولعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام. ثم يقول الله جل ذكره الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يذكر جل ذكره عظمة القرآن وصدقه وحقه وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفون ويؤمنون به ويقرؤون بأنه الحق. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهم أهل التوراة والإنجيل الذين لم يغيروا ولم يبدلوا هم أي بهذا القرآن هم به أي بهذا القرآن ومن جاء به يعني يشمل به يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل القرآن الكريم يؤمنون به وإذا يتلى عليهم استمعوا له وأذعنوا وقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا لموافقة ما جاءت به الرسل ومطابقة لما ذكر في الكتب واشتماله على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة. وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم وينفع قولهم لأنهم لا يقولون إلا عن علم وبصيرة لأنهم أهل العلم والخبرة وأهل الكتب وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلا عن الحجة لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق وهذه الآية الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم بيؤمنون تشمل من آمن من أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم وآمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث من هؤلاء النجاشي ومن هؤلاء عبد الله بن سلام ومن هؤلاء سلمان الفارسي وتميم الداري وعدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيخبر الله تعالى بذلك عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن الكريم كما قال جل ذكره الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به وأيضا قول جل ذكره إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عفوا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وقول جل ذكره إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقبله قل آمنوا به قبل هذه الآية قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يعني يؤمنون به وينقادون له. وأيضا قول جل ذكره لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فربنا جل ذكره يقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون أي الذين آتيناهم الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن الكريم يؤمنون بالقرآن. ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى قال القرطبي هم 40 رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب من المدينة 32 رجلا من الحبشة وثمانية نفر أقبلوا من الشام وكانوا أئمة النصارى منهم بحيرة الراهب وأبرهة والأشراف وعامر وأيمن وإدريس ونافع وهكذا ذكرهم الموردي في النكت والعيون. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي بعدها. ورفع القرظي قال نزلت هذه الآية في 10 أنا أحدهم ولقد وصلنا لهم القول قال نزلت هذه الآية في 10 أنا أحدهم رضي الله تعالى عنه. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم بيؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أي آمنا به يعلون أنهم كانوا قبل القرآن الكريم مسلمين موحدين مخلصين لله مستجيبين له. فالله العظيم رب العرش العظيم يقول: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. هؤلاء يؤتون أجرهم، هؤلاء المتصفون بهذه الصفة العظيمة الذين آمنوا بالكتاب الأول وبالكتاب الثاني، يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالإيمان بالرسول الثاني صلى الله عليه وسلم، وصلوات الله وسلامه على أنبياء الله جميعا. ولهذا قال: بما صبروا، أي على اتباع الحق. فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس، والصبر يشمل الصبر عن على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي، وهذا لفظ مسلم رحمة الله عليه. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. قال الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أي نعم، لكن هذا لفظ مسلم رحمة الله عليه. فقل يا إخواني، قال القرطبي رحمة الله عليه: قال علماؤنا: لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطما بأمرين من جهتين استحق كل واحد منهم أجرين. فالكتابي كان مخاطبا من جهة نبيه، ثم إنه خطب من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم فأجاب واتبع فلو أجر الملتين، يعني أجر اتباع الملتين. وكذلك العبد هو مأمور من جهة الله تعالى ومن جهة سيده، ورب الأمة لما قام بما خطب به من تربية أمته وأدبها وأدبها فقد أحياها إحياء التربية، ثم إنه لما اعتقها وتزوجها أحياء إحياء الحرية التي ألحقها في منصبه، فقد قام بما أمر به أمر فيها، فأجر كل واحد منهما أجرين. ثم إن كل واحد من الأجرين مضاعف في نفسه، الحسنة بعشر أمثالها، فتضاعف الأجور. ولذلك قيل إن العبد الذي يقوم بحق سيده وحق الله أفضل من الحر، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وغيره. لا شك إن الحرية أفضل، لأن حر نفسه يقوم بالعمل و يعني يطيع الله ويقوم، لكن إذا كان العبد مطيعا لله ومطيعا لسيده لا شك أنه لعله يكون أفضل من الحر العاصي لله عز وجل. قال وذلك قال هذا الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وغيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفسي أبي هريرة بيده، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا من كلام أبي هريرة. قال سعيد بن المسيب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. وفي صحيح مسلم أيضا أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلوات الله وسلامه عليه: نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. والله جل ذكره يقول: الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا على الإيمان وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا ثناهم على الإيمان رياسة ولا شهوة. ومن خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم الصحيح، من آثار إيمانهم الصحيح، أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة. هذا دأبهم وطريقتهم، الإحسان لكل أحد حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل. وبالفعل يقابلون بالقول الحميد والفعل الجميل، لعلم بفضيلة هذا الخلق، نسأل الله يرزقنا هذا الخلق الجميل، وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. أي والله لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، صبروا على الإيمان وعلى الأذى وعلى طاعة الله، وصبروا عن معصية الله، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ذكر فيها الماوردي رحمه الله خمسة أوجه. قال أحدها يدفعون بالعمل الصالح ما تقدم من ذنب. تذكر هذا تنتفع، يدرؤون بالحسنة السيئة. أنا وأنت أسأنا فيما مضى، كيف نمحو هذه السيئة؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، صلى الله عليه وسلم. الثاني يدفعون بالحلم جهل الجاهل، والثالث يدفعون بالسلام قبح اللقاء، الرابع يدفعون بالمعروف المنكر، والخامس يدفعون بالخير الشر، والسادس يدفعون بالتوبة ما تقدم من المعصية، ما تقدم من المعصية، لأن التوبة تجب ما قبله. فنسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤتون الزكاة احتسابا لله، وأيضا نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل نزول الزكاة، قال ذلك السدي، يتصدقون لله رب العالمين. أثنى الله عليهم بأنهم ينفقون من أموال في الطاعات وفي سبيل الشرع في سبيل الله تعالى، وفي ذلك حد على الصدقات، وقد يكون الإنفاق من الأبدان كما قال القرطبي رحمه الله، وما أجمل ما قال، قال قد يكون الإنفاق من الأبدان بالصلاة والصوم، بالصلاة والصوم ما شاء الله. ثم مدحهم أيضا على إعراضهم عن اللغو، فقال وإذا مروا وإذا أعرضوا وإذا وما رزقهم ينفقون وإذا مروا باللغو، عفوا، قال الله تعالى عنهم في هذه الآية، قالوا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرضوا عنه. وهنا أيها الحبيب الغالي، بعض الناس يرزق أجران عظيمان من رب العزة جل ذكره، منهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال نؤتيها أجرها مرتين، نؤتيها أجرها مرتين، فهذه لمن تطيع الله عز وجل وتطيع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لها أجرها مضاعف. وأهل الإيمان عامة بصفة عامة، قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، نسأل الله من فضله. والمتصدق على القريب الفقير، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، يا رب تقبل منا وفقنا، ونسأل الله التوفيق والسداد لكل خير. يقول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، كما قال جل ذكره وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقالوا لنا أعمالنا لكم أعمالكم، يعني إذا سفي عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم تركوا الرد وتركوا الجواب عنه وأعرضوا ولم يقابلوه بمثل كلامه القبيح، ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب. ولذلك قال الله عنهم أنهم يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نريد طريق الجاهلين، لا لنا أعمالنا لكم أعمالكم، كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده، وليس عليه من وزر غيره شيء، ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهليون من اللغو والباطل والكثير الذي والكلام الذي لا فائدة فيه. ويقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هذه المراد منها المتاركة، متاركتهم مثل قوله إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لنا ديننا ولكم دينكم، سلام عليكم، أمنا لنا وأمنا لكم، أمنا لكم منا، فإنا لا نحاربكم ولا نسابكم، وليس ذلك من التحية كما ذكر ذلك القرطبي رحمة الله عليه، وأيضا ذكره البغوي في تفسيره. قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال، يعني على هذا، يعني يحمل هذه الآية على أنها منسوخة كما ذكر ذلك القرطبي، ولكن أكثر أهل العلم على أنها ليست منسوخة وإنما هي باقية، وإنما هي باقية. وهذا يدلك يا الحبيب أن من أخلاق أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا كريم، اللغو والإعراض عن اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ قال: المتكبرون، صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا تعالى لما قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا لكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يقولون سلام عليكم أنتم سالمون منا، لا نقابلكم بالسوء كما قابلتمونا بالسوء. وهذا يدلك على أن السعيد الذي يملك لسانه، نسأل الله يجعلنا منهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لا بالا يرفعه الله تعالى بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فهذا شأن أهل الإيمان، أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نحن أعمالنا صالحة، نحن أعمالنا في طاعة الله، نحن أقوالنا في ذكر الله تعالى، نحن أعمالنا في الإحسان فيما بيننا وبين الله والإحسان لخلقه، لنا أعمالنا لكم أعمالكم، لكم أعمالكم الشر والفساد والظلم والعتو، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتخلقون بهذه الأخلاق الكريمة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يسددنا دائما أبدا، وأن يجنبنا الزلل، ونعوذ بالله من الخذلان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.